سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك ونصرك على من عداك يا سبحت رب الكون جل علاه سبحت رب الكون جل علاه عدد الخلائق وامتداد سماه العين فاضت بالدموع تضرعا العين فاضت بالدموع تضرعا والقلب ينبض ذاكرا مولاه العين فاضت بالدموع تضرعا والقلب ينبض ذاكرا مولاه يا رب يا مالك الملكوت يا مالك الملكوت عفوك إنني عبدا فقيرا فاستمع نجواه يا مالك الملكوت يا مالك الملكوت عفوا إنني عبدا فقيرا إنني عبدا فقيرا فاستمع نجواه يا يا رب فاقبل من بفضلك يحتمي، يا رب فاقبل من بفضلك يحتمي، أنت الكريم، أنت الكريم، أنت الكريم ولا كريم سواه. يا مالك الملكوت عفوا إنني عبد فقير، فاستمع نجواه. أنا لي ذنوب أنت وحدك سترها، والستر تاج، والستر تاج، والستر تاج يوم أن نلقاه. هذه قلوب، هذه قلوب قد أتتك بشوقها، من للقلوب، من للقلوب. هذه قلوب، هذه قلوب قد أتتك بشوقها، من للقلوب ومن يجود سواه. يا يا رب، يا رب صل على الحبيب، يا رب صل على الحبيب محمد، واحشرنا يا الله، واحشرنا يا الله تحت لواه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا نبي الهدى، يا رسول السلام، يا حبيب الملك العلام، يا إمام المتقين، يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر،

الخامس عشر من شهر جمادى الثاني من عام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للعشرين من شهر فبراير من عام 2019 من الميلاد.